السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمة مجتمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام في موقف عظيم يوم عرفة: أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض وقال: اللهم فاشهد. وقد نقل أصحابه البررة رضوان الله تعالى عليهم ما أخبرهم وحدثهم به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتأسى الأتباع ومن يأتي بعدهم على هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. ألا وإن مما رواه أصحاب الحديث مثل الشيخين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وقوله عليه السلام لم يتكلم، هذا نفي في المهد، أي حال كونه في المهد، والأصل أن الإنسان لا يتكلم في المهد، وإنما يتكلم إذا تقدم في العمر قليلا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام استثنى فقال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وهذا مما يسمى في اللغة إجمال ثم تفصيل. ثم حدد بين صلى الله عليه وسلم من الذين تكلموا في المهد، وهذا الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما يظهر عندما نبئ أن هؤلاء فقط من تكلم في المهد، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بغيرهم فأنبأ عنهم، حتى لا يفهم أن هناك تعارض في قوله صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وهذا إجمال. ثم فصل قال: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وإنما قال عيسى بن مريم ولم يفصل، لأن كلام عيسى بن مريم في المهد مما ذاع واشتهر وجاء به القرآن، قال الله جل ذكره: ويكلم الناس في المهد وكهلا، وقال الله جل ذكره فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. فهذا ذائع معروف مشتهر شائع بين الصحابة، لم يحتج صلوات الله وسلامه عليه أن يبينه ويفصله. وعيسى بن مريم عليه السلام أحد أنبياء الله، بل هو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد اختار الله جل وعلا الأنبياء من الخلق واصطفاهم واجتباهم، وهم جم غفير أكثر من 100,000. ثم من هؤلاء من قص الله جل وعلا على نبيه في كتابه، ومنهم من لم يقصص عليه. قال ربنا جل وعلا رسلا، قال ربنا جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فعيسى عليه السلام ممن قصه الله جل وعلا علينا في كتابه. وقد قال نبينا عليه السلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال: أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي. وقال قبلها: والأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. فأما قوله عليه السلام: أنا أولى الناس بابن مريم، فقد فسره في آخره بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، أي أنني آخر الأنبياء عهدا بعيسى بن مريم عليه السلام، وقد جاء في التنزيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا مما أنزله الله في الإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام. وقد يظن الإنسان بادي الرأي أن هناك تعارضا بين قولي عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بابن مريم وقول الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأفضل أجوبة أهل العلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم اقتداء، لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم من اقتدى بإبراهيم. وقوله عليه السلام أنا أولى الناس بابن مريم، المراد به العهد وقرب العهد بينهما، إذ ليس بين عيسى بن مريم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى بن مريم سينزل: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فينزل في آخر الزمان واضعا يديه على أجنحة ملك، كأنه خارج من ديماس أي من حمام، كأن وجهه يقطر وإن لم يكن يقطر على حقيقته. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء أنه ذكر الأنبياء الذين رأى بعضهم فقال: وأما موسى فكأنه من رجال شنوة، أي أنه يميل إلى السمرة، وأما عيسى فهو ربعة أحمر، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، وأما إبراهيم فأنا أشبه ولده به صلوات الله وسلامه عليه. وعيسى بن مريم ينزل حكما عدلا، وقد رفعه الله إليه كما في نص التنزيل: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فينزل عليه السلام في آخر الزمان زمن خروج الدجال، في آخر أيام الدجال ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال بحربة تكون في يده إذا رآه عدو الله، إن ماع كما ينماع الملح في الماء، ثم يكون هو نفسه من أشراط الساعة. قال الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، أي أن نزول عيسى من أشراط الساعة. والله جل وعلا حكم أن هذه الأرض الخلق منها أنشئوا وخلقوا، بنو آدم منها خلقوا وإليها يعودوا، قال ربنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فرفع عيسى بن مريم، لكن الله حكم أنه سيعود إلى الأرض ويقبض في الأرض ثم يدفن في الأرض حتى تتم كلمة الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله المقصود بها أمره ونأيه وقضاؤه وقدره، هذه تكون كما أمر ربنا جل وعلا. هذا ما يكون من عيسى بن مريم، وقد بالغت النصارى فيه وقالت فيه ما هو معروف مشتهر مما جعلهم يكفرون بالله كفرا بواحا بزعمهم أن المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويفهم من الآية، وإن كان استطراد فالدرس عن الحديث، أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل قلبه منكسرا وهو في طريقه إلى الله، وإذا أراد الله أن يخذل عبدا جعل في طريقه الكبر وهو مقبل على الله. قال الله لنبيه: كلا لا تطع، أي أبو جهل وأضرابه، واسجد واقترب، فبسجودك وانكسارك وتذللك تكون قريبا منا، ولا يطلب المؤمن المشفق على نفسه شيئاً أعظم من القرب من الله. فرد الله بهذه الآيات على النصارى في زعمهم أن المسيح ابن الله، أو في زعمهم تعالى الله عما يقولون إن الله ثالث ثلاثة. فهذا ما كان من قول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم. وبينا علاقته عليه السلام بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقوله عليه السلام: والأنبياء أولاد علات. عندما يشرب الإنسان الماء يسمى نهل، فإذا عاد الشرب يسمى عل. وكذلك الرجل إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها فكأنه عل بعد نهل، وإذا تزوج ثالثة فكأنه عل بعد علتين بعد نهل. فالأبناء من الزوجة الأولى ومن الزوجة الثانية ومن الزوجة الثالثة والرابعة إن وجدت يسمون أولاد علات، أي أن أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. فالنبي يقول عليه السلام: والأنبياء أولاد علات، أصل الدين واحد، أشبه بظهر الرجل، لكن الشرائع في الفروع تختلف بعضها عن بعض. والكتب المنزلة وإن كانت تخرج عن أصل واحد، لكن ما فيها من تكاليف يختلف من كتاب إلى كتاب. والعرب تسمي الأبناء الإخوة إذا كان أمهم واحدة وآباؤهم متعددون، بمعنى أن الرجل تزوج امرأة فأنجبت ثم طلقت أو مات عنها، تزوجت غيره فأنجبت ثم تزوجت غيره فأنجبت، يسمون هؤلاء الإخوة أولاد وأخياف. فإذا كانوا جميعا من أب وأم واحدة سموا أولاد أعيان، وهذا استطراد لغوي. فقال عليه الصلاة والسلام: والأنبياء أولاد علات، وأنا أولى الناس بابن مريم. وموضع الشاهد من أن المسيح عيسى ابن مريم تكلم في مهده، وقد خلد الله كلامه، قال الله عز وجل: فأشارت إليه، أي إلى ابنها في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا ما كان في الأول، وقلنا إن نبينا لم يفصل فيه لأنه شائع ذائع. ثم قال عليه السلام: وصاحب جريج. الصحبة في اللغة بمعنى الملازمة، في خير أو شر، في حسي أو معنوي، أولئك أصحاب الجنة الله يقول، ويقول عن غيرهم وعافانا الله وإياكم: أصحاب النار، أي ملازمون لها. ولما كانت قريش قضيتها نبينا عليه السلام، قال الله جل وعلا: وما صاحبكم، أي الذين تحملون قضيته. فالصحبة في اللغة بمعنى الملازمة. فقال عليه الصلاة والسلام، يذكر ثاني من تكلم في المهد، قال: وصاحب جريج. في الأول لم يفصل لأن عيسى معروف، لكن جريجا لا يعرفه الصحابة، وهذا غيب أطلع الله عليه نبيه، والنبي أخبر الأمة به، وإلا النبي عليه السلام لم يعش زمن جريج، فجريج من عباد بني إسرائيل ولا يعرفه. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وصاحب جريج. ثم حتى يستقيم الأمر، يستقيم القول، عرف من هو جريج. قال: وكان جريج، قبل أن يقول كيف أن صاحبه تحدث تكلم في المهد، قال: وكان جريج عبدا صالحا في بني إسرائيل. أما لفظ عبد فيأتي في الشرع في اللغة في التعريف العام على ثلاثة أوجه: عبودية قهر، وهذه كل الخلق منضمون فيها، الملائكة والإنس والجن، البر والفاجر، والمؤمن والكافر، شاء أم أبوا جميعا عبيد لله. قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وعبودية أخرى عبودية بالشرع، وهو ما يكون من الاسترقاق والأسر في الحرب، فيسمى ذلكم المملوك عبدا بالشرع. ولهذا جاء الشرع بالترغيب في عتقهم. الحالة الثالثة عبودية طاعة، وهذه هي التي عليها الميزان وفيها يجري العمل وعليها قلم التكليف. فكل من أطاع أحدا والتزم بابه فهو عبد الله، أطاعه طاعة مطلقة فهو عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وهذه العبودية إما عبودية هوى وتكون لغير الله، أو عبودية لله، وهذه العبودية لله هي التي يتنافس فيها عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحون وأولياء الله المقربون، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: وكان جريج عبدا، ثم جاء بالوصف، فقوله عبدا صالحا ليس صالحا اسمه، وإنما وصف له، بمعنى أنه كان متحليا بالصلاح. والتحلي بالصلاح به يسعد المرء في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا كان صالحا في قوله وعمله ونيته فإنه ما من مؤمن إلا ويدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعلمهم التشهد في الصلاة: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكل من صلى يسلم على عباد الله الصالحين. إذن بالعقل والنقل يسعى الإنسان إلى أن يكون من عباد الله، من عباد الله الصالحين. والإنسان شرع له إذا دخل الدار ولا أحد في الدار أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ربنا يقول: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والله جل وعلا ذكر في القرآن نبأ زوجتي نبييه الكريمين نوح ولوط، وقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وذكر الله جل وعلا نبيه سليمان كيف فزع إلى الله أن يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأعظم الشرف أن ينضوي الإنسان تحت لواء عباد الله الصالحين، وهذا يحتاج إلى صدق في النية وصلاح في القول وصلاح في العمل وكف عن الكبائر وعدم إصرار على الصغائر كما هو مفصل في بابه. قال عليه الصلاة والسلام: وكان جريج عبدا صالحا في بني إسرائيل. بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، ويعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق ابن للخليل إبراهيم عليه السلام. فإسرائيل كما قال الله في كتابه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، أي يعقوب على نفسه. فبنو إسرائيل كما وجد منهم كفرة وفجرة، وجد منهم أتقياء بررة، والله تبارك وتعالى يضرب الأمثال حتى تقوم الحجة على كل أحد، فلا يأتي أحد يقول: أنا لا أقدر على هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السابقين من ذوي الإيمان العظيم والصراط المستقيم حتى يتأسى بهم الناس. قال: وكان جريج رجلا عابدا عبدا صالحا في بني إسرائيل. فبنى أي جريج صومعة مكان مرتفع من طين يعبد الله فيها، كأنه غلب على زمنه الفتن فأحب أن ينقطع إلى العبادة، فبنى صومعة يعبد الله فيها. فجاءته أي جاءت جريج، فجاءته أمه تناديه: يا جريج يا جريج. وهو قد أقبل على صلاته التي في الأصل بنى الصومعة لينقطع إليها، فقال يخاطب نفسه: اللهم أمي أو صلاتي، بقدر الله انصرف إلى صلاته. فمضت أمه لما غلب على ظنها أنه لن يجيب، جاءت في اليوم التالي قالت: يا جريج يا جريج. قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فانصرف إلى صلاته. فجاءته في اليوم الثالث تتوقع بيدها على حاجبها وهج الشمس، قالت: يا جريج يا جريج، تناديه. قال: يا ربي أمي أو صلاتي، فانصرف إلى صلاته. الأم وإن كانت أما غلبت عليها بشريتها أنه لم يقبل أن يرى وجهها ثلاثة أيام، فدعت عليه بالضد، أي أنت لم تقبل أن ترى وجهي وأنا أمك، فدعت عليه بالضد. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات،

لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. فالعباد على الله حسابهم، وقبل ذلك إلى الله إيابهم، ولن يسألك الله جل وعلا عنهم. المهم أن تكون أنت منكسرا بين يدي رب العالمين، خاصة إذا دخلت بيتا من بيوته. الحديث الثالث: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد قباء بعد طلوع الشمس، فوجدهم يصلون كما في حديث زيد بن أرقم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. مسجد قباء معروف، بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، ثم مكث في تلك الديار أياما، ثم أتى موضع مسجده اليوم. فكان عليه الصلاة والسلام يتوخى غالبا يوم السبت أن يأتي مسجد قباء فيصلي في مسجده، ثم يغدو راكبا أو ماشيا إلى مسجد قباء، فيصله عليه السلام والشمس لتوها قد ارتفعت. فبينما قد دخل عليهم ذات يوم وجدهم يصلون، أي يصلون صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام غير منكر لهم لكن معلما، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأوابين جمع أواب، والمقصود من يكثر من التوبة والإنابة إلى ربه تبارك وتعالى. فهو لم يقل إن صلاتكم في هذا الوقت باطلة، لكنه بيّن لهم متى تكون صلاة الضحى، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهي الإبل الصغار إذا انفصلت عن أمهاتها، لكنها لا تكون قادرة في شدة الحر على أن تبقى في الأرض الحارة في الرمضاء، فتستعر خفافها قبل أمهاتها فتقوم. فهذا الأمر بيئة يعيشونها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الحالة التي هم فيها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقد اختلف العلماء في صلاة الضحى هذه على أقوال، ولعل الأظهر والمختار من أقوالهم رحمهم الله أحياء وأمواتا أن الإنسان إذا كان له حظ من صلاة الليل فيكون صلاته في الضحى غبا، حينا يصلي وحينا لا يصلي، وإن كان حظه من صلاة الليل قليل، حتى لو قام لا يطيل، فالأكمل في حقه أن يحافظ على صلاة الضحى، جمعا ما بين أحاديث الباب التي وردت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الرابع: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت في حياته يوم وفاة ابنه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وأصل الأمر كما ترى. أهدى المقوقس عظيم مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، فالهدية في الشرع مما تتآلف به القلوب. قال الناظم: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى، أي لا تقبل إن رأيت المنة، إن غلب على ظنك أن من أهداك يريد أن يمن عليك فلا تقبلها، والترك أولى إن رأيت المنة. والمقوقس لم يكن مسلما، ومع ذلك بعث ببعض الهدايا، منها جاريتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى إحداهما حسانا وأبقى مارية عنده مملوكة له، فتسرها صلى الله عليه وسلم فحملت ثم خرج إلى الناس يوم ولد الغلام وقال إنني رزقت الليلة بابن سميته باسم أبي إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والنبي عليه السلام كان يجله ويعظمه، وقد مر معنا في أول اللقاء أنه قال وأنا أشبه ولده به. والله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، معنى في أي صورة ما شاء ركبك، يوم أن تبدأ النطفة تتشكل يأتي للملك الموكل له هذا الأمر قرابتك من قريب ومن بعيد، فيختار لك أحد قرابتك فتكون هيئتك قريبة منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشبه ولد نبي الله إبراهيم به، فلما رزق غلاما قال سميته باسم أبي إبراهيم. فجاء رجل يقال له أبو سيف القين حداد، فأخذ إبراهيم عنده، لأن زوجته أي زوجة أبي سيف أم سيف كانت ترضع ابنا لها على أن ترضع هذا الغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عالية المدينة في جنوبها. فكان عليه السلام يذهب يتفقد ولده، فيخرج معه في كل حين ثلة من أصحابه، الملازم له أنس بن مالك خادمه رضوان الله عليه، فأنس يسبقهم إلى رسول الله إلى أبي سيف. وكان أبو سيف حدادا ينفخ في الكير، فإذا أقبل أنس قال يا أبا سيف أقصر أقصر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصر أبو سيف فيتلاشى الدخان ويذهب ويتوارى، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيؤتى له بابنه فيشمه ويقبله رحمة منه بولده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه عاطفة من السفه أن يمنع أحد نفسه منها. وقد دل الدين والشرع على أن الأمور الجبلية لا ينبغي للإنسان أن يعاند فيها، وإنما يمضيها كما هي ولا يحاول أن يقاومها ما استطاع. فكان عليه الصلاة والسلام يقبله ويشمه ثم يعود. فجاء يوم غدا فيه صلى الله عليه وسلم إلى ابنه، فإذا به وقد بلغ 18 شهرا يجود بروحه، ففاضت روحه فبكى صلى الله عليه وسلم وترك الدمع ينهمل، وقال كما في الحديث المشهور وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ذلكم اليوم كسفت فيه الشمس. لما عاد عليه الصلاة والسلام ضحا إلى بيته كسفت الشمس، فلما رآها خرج فزعا يجر رداءه، ونودي في الناس الصلاة جامعة والشمس مسيرة بقدر الله. وقد ذكر الله في الأمم التي قبلنا أن هناك من كان يعبدها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا في زمن بلقيس وسليمان. قبلهما قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهي كانت تعبد في بعض الأحيان، فحتى لا يقع في الناس فتنة فيها كتب الله عليها أن تكسف، كما كتب الله على القمر أن يخسف، وشرع لهذه الأمة أن تفزع إلى الصلاة والاستغفار والدعاء حتى تتعلق قلوبها بالله. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الخسوف، هنالك قربت له الجنة فرأى نعيمها، واطلع صلى الله عليه وسلم على النار، فلما فرغ حدث الناس بما رأى، فحدثهم عن الجنة وأخبر أنه دلي له منها عنقود من عنب، وأنه لو قدر أن يأكلوا منه لما انتهوا، وذلك لأن نعيم الجنة لا يفنى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكفرن العشير أي غالب حال المرأة أنها لا ترى الخير في زوجها، بمعنى أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. لكن هذا لا يعني أن يتبرأ الإنسان من زوجته أو أن يقسو عليها أو أن يسومها ألسنة حدادة على هذا الخبر النبوي، وإنما العاقل إذا قوبل بصفة ملازمة لمن هو صاحب له من ذكر أو أنثى بحسب الحال أن يغلب على ظنه أن الحياة الحقة أن تحاول قدر الإمكان أن تسدد وتقارب ما استطعت، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أردت إذا أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. وفي قول عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعن دليل على أن المرأة ينبغي عليه أن يفر ما استطاع من أن يلعن حتى لا يعود ذلكم اللعن عليه. هذا استطراء، هذا حديث يتعلق بالعبادات. نختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من خيبر دعاه الناس أن يستريحوا في سيرهم فقبل شفقة بالجيش، ثم تذكر صلاة الفجر فقال: من يرقب لنا الفجر؟ قال: بلال أنا. فنام الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، ثم إن بلالا غلبته عيناه فنام فلما أصبحوا وإذا بالشمس قد أطلتهم أيقظتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لبلال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، ذهب بنفس الذي ذهب بنفوسكم، أي أن الله الذي قبض أرواحكم في النومة الموتة الصغرى وهو النوم هو الذي قبض روحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا مكانا حضره الشيطان، فلما أمرهم أن يرتحلوا عن المكان قليلا توضوا، ثم أمر بلالا أن يؤذن، ثم صلى ركعتي الفجر القبلية ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه فوائد شتى نجملها فيما يلي: بلال عرف بأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لذلكم الصحابي الذي رأى الرؤيا، قال: لو ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، ولئن كان بلال مؤذنا لأهل المدينة فإن أبا محذورة رضي الله عنه كان مؤذنا لأهل مكة، فإن النبي عليه السلام لما قفل راجعا من حنين كان أهل مكة لتوهم دخلوا في الدين، وما زال الصبيان على مشارف الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم حقا. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قام الصبيان يقلدون آذان المؤمنين، وكان فيهم أبو محذورة رضي الله عنه، وكان عمره آنذاك 16 عاما، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الندي لكنه لم يكن يعلم أي الغلمان صاحب الصوت، فاستدعاهم وكانوا 10، وأمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى انتهى إلى أبي محذورة، فأطلق سراح الأولين وأبقى أبا محذورة عنده، ووضع يده على قلبه وقال له: اذهب فأذن. فأذن من يومها في مكة، وخلفه أبناؤه جيلا بعد جيل يؤذنون في مكة رضوان الله تعالى عليه. فانظر، هو حاك الأذان استهزاء. بهذا تعلم أن الهداية بيد من؟ بيد الله. هذا غلام يلعب مع الصبيان ويسمع بالمؤمنين ولا يعرف ما الإيمان، ويسمع بالنبي ولا يعرف قدر النبي، ثم أخذ يسخر من الأذان فحاكاه. هذا في أول النهار، صلاة الظهر من ذلك اليوم أو العصر أصبح مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعلم المؤمن أنه لا يوجد عاقل ييأس من روح الله، مهما تكالبت عليك الدنيا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ويابد أن تستصحب بين عينيك قول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له ماذا قال؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والله لو أن الناس آمنوا بهذه الآية حق الإيمان لما يئس أحد من رحمة الله جل وعلا، لأن الإنسان متى لا ييأس من رحمة الله؟ إن كان عالما بعظيم قدرة الله. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وما يقال عن أبي محذورة يقال عن كثيرين كانوا أئمة ضلال فأصبحوا أئمة هدى، وعلى الضد يخشى الإنسان عياذا بالله من سوء الخاتمة، ويخشى على نفسه مهما بالغ الناس في مدحه أو أثنى الناس على علمه أو رآه الناس على حال حسنة أو ظنوا به خيرا، فالقلوب بيد الله، ولا يدري الإنسان إذا أصبح كيف يمسي، ولا إذا أمسى كيف يصبح، ولا يعول على نية ويستصحب الخوف من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وفي غدوه ورواحه وليله ونهاره يسأل الله الثبات على هذا الدين، ثبتني الله وإياكم على هديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ما الذي حل بك؟ قال: ذهب بنفس الذي ذهب بنفوسكم، وهذا النوم هو الموتة الصغرى. والله جل وعلا كتب أن الجنة لا نوم فيها. قيل: يا رسول الله، أفي الجنة نوم؟ قال: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. فإن قال قائل: إن الله جل وعلا يقول في كتابه لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فقد قال بعض أهل العلم أنه يعرف هذا بنور يؤتى من قبل العرش أو مئرخاء الستور، وكل ذلك ضرب من الظنون، والعلم عند الله، لكن المقطوع به أن الجنة لا نوم فيها. قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إنني ما دخلت الجنة إلا رأيت دفن عليك فيها، فأخبرني بأعظم عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله، والله ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي، وهو ما يعرف بسنة الوضوء. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة بمعنى الجنة، لكنه رؤى. وما معنى الرؤيا؟ هناك ملك أوكل الله جل وعلا إليه الاطلاع على بعض ما في اللوح المحفوظ، فيأتي هذا الملك فينظر في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، فيرى في اللوح مثلا أن فلانا سيرزق ولدا، مكتوب هكذا في اللوح. من الذي قرأها؟ أجيبه: الملك. فالملك يأتي لهذا الرجل أو لأحد يعرفه فيضرب له مثلا، هذا المثل يمثل أمورا معينة يراها الرأي، فمثلا يرى أن تهدى إليه هدية، ويتكون هذه الهدية مذكرا غير مؤنث، فيذهب هذا الرأي إلى المعبر فيقص عليه الرؤيا. ما الذي يصنعه المعبر؟ المعبر يحل المثل الذي ضربه الملك، فإن وفق في حل المثل الذي ضربه الملك عرف بعض ما كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا لا يسمى هذا دجلا ولا ضربا من الظنون، فإن الملك رأى أن أهل مصر زمن نبي الله يوسف ستأتيهم 7 سنين عجاف، رأى هذا مكتوبا في اللوح، ثم يكون بعد ذلك عام يدر فيه الزرع وينبت فيه الزرع ويدر فيه الضرع، فالملك نفسه ضرب هذا الذي رآه، ضربه مثلا للملك، لأن الملك يعنى بأمر العامة ولم يضربه لأحد من العامة، ضربه على هيئة 7 بقرات سمان و7 عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، على هذه الهيئة. وهذه في ظني وظنك طلاسم. فالملك رأى الرؤيا، وقع في قلبي أن هذه رؤيا، فعمد إلى المعبرين من أهل زمانه، لم يفقهوا ماذا أراد الملك بهذه الرؤيا. فلما قصت الرؤيا على يوسف، علم يوسف ماذا أراد الملك أن يقوله للملك، فقال: تزرعون سبع سنين دأبا، وأخذ يقص الأمر وكأنه يراه. ويوسف لا يعلم الغيب، لكنه علم ما سيقع من خلال أنه فقه المثل الذي ضربه الملك لصاحب الرؤيا. ظاهر هذا؟ هذا هو معنى التعبير، وهذا معنى الرؤيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصالحة جزء من 49 جزءا من النبوة. وقال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان وعليه البلاغ. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.